بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وسخرها لعباده. سبحانك ربنا وبحمدك تقدست أسماؤك وتعبدت آلاؤك وكثرت في الخلق نعماؤك. سبحانك ربنا رفعت المؤمنين بفضلك رفعة وخفضت المشركين والظالمين بقدرتك وقربت الطائعين برحمتك. سبحانك ربنا إلهنا وخالقنا ورازقنا أمحينا ومميتنا. سبحانك ولا تقال إلا لك. والصلاة والسلام عليك يا خير الورى يا علم الهدى يا نور اليقين يا إمام التقى يا خير مبعوث لخير أمة أخرجت للناس. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم وهو من أشهر الحج. والله نسأل أن يكتب لنا حج بيته الحرام وزيارة حبيبه عليه الصلاة والسلام. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير مستغل لنقل شعائر صلاة الفجر تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 46 من سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى لا خوف عليكم ولا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاء فهل لنا من شفعاء قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكرا كذلك نصرف الآيات لقوم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنصح أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ إنهم كانوا